والمرسلين. أما بعد، فنواصل قراءة الأربعين النووية للعلامة الحافظ يحيى بن شرف الدين النووي الشافعي رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث الحادي عشر عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي: حسن صحيح. هذا الحديث من رواية الصحابي الجليل الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ورفع الله درجته، وهو سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن ابنته، وهو ريحانته صلى الله عليه وسلم، وهو أحد سيدي شباب الجنة، وهو خامس الخلفاء الراشدين، ترك الخلافة زهدا فيها وحقنا لدماء أهل الإسلام رحمه الله تعالى. توفي سنة 49 للهجرة. وقوله هنا سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أنه ابن ابنته. قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، أي اترك الأمر الذي تشك فيه إلى الأمر الذي لا تشك فيه. قيل لبعض السلف: ما أصعب الورع؟ قال: بل ما أسهله، بل ما أسهله، إذا شككت في شيء فدعه. وقوله هنا: دع ما يريبك، أي الأمور التي يرتاب فيها قلبك ويشك فيها ويضطرب القلب فيها، فاتركها إلى الأمر الذي لا يحصل في قلبك منه شك. وليس المراد الوساوس التي يلقيها الشيطان في قلوب بعض العباد، فإنما اتضح فيه الدليل وبان بجوازه وحله، فحينئذ لا يلتفت إلى ما في النفوس من الوساوس، وإنما العبرة بالمسائل التي يحصل الشك فيها. والشك قد يحصل من اختلاف الأدلة في موطن واحد، وقد يحصل الشك بسبب اختلاف العلماء في مسألة من المسائل، وقد يحصل الشك بسبب الاختلاف في تطبيق الحكم الشرعي على بعض الفروع الحادثة. وهذه القاعدة قاعدة عظيمة في الدين، هي قاعدة الاحتياط بأن يجتنب الإنسان ما وقع الاشتباه فيه. وقد دل على هذه القاعدة العديد من النصوص، تقدم منها حديث النعمان بن بشير بن سعد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ويقع من هذا أو يدخل في هذا الحديث الاشتباه في أنواع المعاملات، فإذا كان هناك معاملة يقع الاشتباه فيها والاختلاف بين العلماء فيها، هل هي جائزة مباحة أو هي ممنوعة محرمة، فإن من اتباع هذه القاعدة أن يترك الإنسان تلك المعاملة ليحتاط لذمته بيقين. ومما يدخل في هذه القاعدة أيضا أن ما وقع الاختلاف في إثباته من العبادات المستحبة، فإن الأولى بالإنسان أن يتركه لقاعدة أو عبادة يحصل الاتفاق عليها. ومما يدخل في هذه القاعدة أنه إذا حصل الاختلاف في فعل من الأفعال، هل هو واجب في الشريعة أو هو مستحب، فإن من هذه القاعدة ينطلق المسلم لفعله من أجل أن تبرأ ذمته بيقين. ومما يدخل في القاعدة أيضا أنه إذا جاءت مسألة حادثة واحتار فيها العلماء ولم يتبين لهم حكم الشرع فيها فإن الاحتياط يكون بترك تلك المسألة حتى يتبين حالها ويعرف حكمها. هذا الحديث حديث عظيم النفع وفيه زيادة لم يذكرها المؤلف هنا وهي قوله صلى الله عليه وسلم فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. قال وعلمني رسول الله صلى الله عليه وسلم القنوت في الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. وما أعظم المعاني التي اشتملت عليها هذه الألفاظ. قوله الصدق طمأنينة أي أن النفوس تطمئن عند الصدق ويحصل لها استقرار بخلاف الكذب، فإن النفوس تضطرب عنده، وبالتالي فإن حال الصادق يعلم بكونه يسير على طريقة واحدة لا اختلاف فيها ولا اضطراب، بخلاف الكاذب فإنه تختلف حاله فيقول مقالة اليوم ويقول بضدها في الغد، وذلك لأن قلبه مضطرب غير مستقر. وقد جاءت النصوص بالترغيب في الصدق والنهي عن الكذب في المقال. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وجاء في أحاديث أخرى ترغب المؤمنين في الصدق، كما جاء أحاديث أخرى ترهب من الكذب. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا أؤتمن خان، وإذا عاهد غدر. والنصوص في ذلك كثيرة. وأما بالنسبة للدعاء في القنوت فإنه من المستحبات، وظاهر الحديث أنه يستحب في جميع أيام السنة. وفيه استحباب أن يعلم الإنسان أهل بيته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد حرص على أن يعلم الصحابي الجليل أمير المؤمنين الحسن بن علي رضي الله عنه دعاء القنوت، وذلك أنه من آل بيته. ولذلك ينبغي بالمرء أن يحرص على تعليم أبنائه وأهل بيته. وقوله في الوتر فيه دلالة على استحباب الوتر في جميع السنة، والوتر مستحبة عند جماهير أهل العلم، وقال الإمام أبو حنيفة بوجوبها. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ على الوتر، وقال: جعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، وقال: أوتروا يا أهل القرآن، وقال: إن الله زادكم صلاة هي صلاة الوتر ما بين صلاة العشاء والفجر. والنصوص في الترغيب في صلاة الوتر كثيرة. وقوله: اللهم اهدني فيمن هديت. اللهم معناها يا الله، اهدني أي دلني على الطريق الذي تحصل فيه الهداية. والهداية المراد بها هنا هداية التوفيق والإلهام. وقوله فيمن هديت أي اجعلني أحد عبادك الذين هديت. وفيه تواضع العبد بين يدي ربه جل وعلا، وعدم رؤيته لنفسه فضلا ولا مكانه، فإنه جعل نفسه في الدعاء بمثابة بقية العباد، وقوله عافني في من عافيت أي أبعد عني كل آفة وسوء وشر ومكروه، سواء من أمور الدنيا أو الآخرة، إلى آخر ما ورد في هذا الحديث، وهو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. ولعلنا ننتقل للحديث الثاني عشر. نعم. الحديث الثاني عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن، رواه الترمذي وغيره هكذا. قوله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، قد رواه الترمذي. قال المؤلف بإسناد حسن، وذلك أنه من رواية راو يقال له أبو الجوزاء، وقد وثقه جماعة وجهله آخرون، والصواب أنه صدوق حسن الحديث، ومن ثم فإن حديث الباب حسن الإسناد. وقوله من حسن إسلام المرء، ينبغي بالعبد أن يحرص على إحسان إسلامه، والمراد بإحسان الإسلام أن يحرص المرء على طاعة الله جل وعلا والابتعاد عن معصية الله، بحيث يكون مراقبا لله في جميع شأنه. فأصل الإسلام هو استسلام العبد لربه جل وعلا في كل أمره، وخصوصا في عباداته. وإذا أحسنت إسلامك فمعناه أنك تجعل عباداتك كلها لله، وتقوم بما أوجب الله جل وعلا عليك من الواجبات. وحسن الإسلام أمر عظيم فيه أجر كثير. جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حسن إسلام العبد ضاعف الله له حسناته الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. وجاء في الحديث الآخر أن رجلا قال: يا رسول الله، أئنا لمؤاخذون بما عملناه في الجاهلية؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحسن إسلامه أخذ بما أحسن في الجاهلية، ومن أساء أخذ بالأول والآخر. فدل هذا على أن من أسلم تائبا مما فعله من الذنوب قبل إسلامه، فإن الله يعفو عن سيئاته السابقة ويجازيه عن إحسانه الذي فعله في قبل إسلامه، ويعظم أجره في ذلك. أما إذا كان هناك مشرك أو كافر عنده ذنب ومعصية فأسلم فبقي على ذنبه ومعصيته، فإنه يؤاخذ بالأول والآخر. وجاء في الحديث أن رجلا قال: يا رسول الله، وهو حكيم بن حزام، أرأيت أمورا كنا نتحنث بها في الجاهلية من صيام وصدقة وعتاقة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما أسلفت من خير. وقوله هنا: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، أي أن المرء إذا حسن إسلامه ترك ما لا ينتفع به في دنياه أو في آخرته. فقوله ما لا يعنيه أي ما لا تحصل له به فائدة، فيدخل في ذلك ابتداء المعاصي، فإنها لا تعني العبد وليست من المقصود الذي يراد منه، بل هي مخالفة لمقصود الشارع منه. ويدخل في ذلك أيضا المكروهات، فإنها مما لا يعني العبد لعدم انتفاعه بها في دنياه وفي آخرته. ويدخل في ذلك أيضا فضول المباحات، فإن فضول المباحات اشتغال من الإنسان بغير ما ينتفع به، ولذلك فإنه يحسن به تركه. ومن أمثلة ذلك اشتغال الإنسان بفضول الكلام بما لا ينتفع به في دنيا ولا آخرة، فإن المؤمن حريص على أن يكون لسانه مشغولا بما ينفعه في دنياه أو في آخرته. وقد اختلف السلف في المباحات من الكلام، هل تسجل وهل تقوم الملائكة بكتابتها أو لا؟ فقال طائفة: لا يكتب في ميزان في صحائف العبد إلا ما له من الأعمال التي يؤجر بها أو يؤزر عليها. والصواب أن جميع ما يقوله العبد يسجل في صحائفه، بدلالة قوله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فقوله قول نكرة في سياق النفي فتكون عامة. ويدل على ذلك أيضا قوله جل وعلا: إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فإنه حذف متعلق ما يتقع عليه الكتابة مما يدل على عمومه. فينبغي بالمرء أن يتحفظ في لسانه، فلا يتكلم إلا بما ينتفع به في آخرته. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وكذلك يجتنب الإنسان فضول المباحات التي لا ينتفع بها، سواء كان في ذهابه أو في مجيئه أو في غير ذلك من الأمور التي لا ينتفع بها العبد. ومن أنواع ما لا يعني العبد الفرجة في أماكن الفرجات التي لا ينتفع بها العبد. ومن أمثلة ذلك: إذا جاء الإنسان إلى هذا البيت المعظم فإنه ينبغي به أن يشتغل بطاعة الله جل وعلا وعبادته. فإذا اشتغل الإنسان بما لا ينتفع به من التفرج على أشياء مما توجد في هذا المسجد، فإنه دخل في قوله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ومن ذلك أيضا ذهاب الإنسان للفرجة على بعض أجزاء البيت أو أجزاء هذا المسجد بما لا ينتفع به في دنيا ولا في آخرة، فإن هذا مما يدخل في مخالفة هذا الحديث. وقيمة الإنسان هي وقته، فينبغي به أن يشغله في طاعة الله عز وجل، خصوصا لما جاء إلى هذا البيت الذي يضاعف فيه أجر الصلاة ويتحرى فيه إجابة الدعاء. فإن العاقل لا يضيع وقته فيما لا ينتفع به، وإنما يشتغل بما تحصل له به بما يحصل له الخير والنفع في دنيا وأخرى. وقد بين الله جل وعلا أنه إنما خلقنا لحكمة وغاية عظيمة، وهي عبادته وحده سبحانه. ومن هنا فجميع أوقاتنا ينبغي أن تكون مسخرة لهذه الغاية التي خلقنا من أجلها، كما قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقد قال جل وعلا: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش العظيم. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. اللهم اجعلنا ممن شغل وقته كله في طاعتك، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا للاستعداد لما أمامنا، واجعلنا إذا قدمنا عليك قدمنا بعمل صالح كثير ترضى به عنا وترفع درجاتنا به في جنات الخلد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولاة أمرنا لكل خير واجعلهم هداة مهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: أحبكم في الله، يقول: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: الطعن في الأنساب من الجاهلية؟ هل هو المقصود في الطعن في نسبه لأمه وأبيه أو نسبة البلد أو قبيلة؟ جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في التخلق بخلق المحبة في الله، فقال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. وجاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال: ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، أحبك الله الذي أحببتنا فيه، ونشهد الله جل وعلا أننا نحبكم جميعا. وأما بالنسبة للمراد بقوله الطعن في الأنساب، فقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثنتان من أمر الناس، أو قال من أمر الجاهلية، هي في الناس كفر: الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. والمراد بالطعن في الأنساب أن يشكك الإنسان في نسب غيره بدون مستند ولا بينة، سواء كان في نسبه إلى قبيلته أو في نسبه إلى أبيه وأمه أو في انتسابه لأحد أجداده. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز للمسافر أن يصلي مع الإمام مثلا الظهر ثم يسلم في الركعتين الأوليين؟ إذا صلى المسافر خلف المقيم وجب على المسافر المأموم أن يتم صلاته ويصليها أربعة، ولا يجوز له أن يقصر الصلاة، لما ورد في الحديث عن ابن عمر وابن عباس قال: من السنة إذا صلى المسافر خلف المقيم أن يتم. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: إذا نوى الرجل أن يصبح في يوم من الأيام في رمضان أن يصبح مفطرا ثم بدا له أن يتم صومه، فما حكم صيامه؟ إذا نوى الإنسان أن يفطر من الغد ثم عقد النية على الصيام قبل الفجر، فحينئذ يكون صيامه صحيحا. نوى أن يفطر من الغد لأنه مسافر، وقبل الفجر بساعة عزم على أن يصوم، فحينئذ يعد صيامه صياما صحيحا، لأنه قد عقد النية بالليل وبيتها، فيدخل في فيكون حينئذ ممن بيت الصيام بالليل. أما من عزم على الإفطار بالليل ولم يعزم على خلاف ذلك إلا بعد الفجر، فحينئذ لا يصح صيامه فرضا، ولا يصح أن يصوم صوما واجبا، لما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صيام لمن لم يبيت الصيام بالليل، كما ورد من حديث حفصة وابن عمر وغيرهما في السنن وغيرها. الحال الثالث أن يصبح مفطرا ثم بعد ذلك ينوي نية جازمة بأنه سيفطر، فحينئذ يعد بهذه النية مفطرا، لأن الصيام من شرطه وجود نية الإمساك، وهنا قد انتفت نية الإمساك. أما إذا نوى الصيام ثم بعد ذلك علق فطره على أمر من الأمور، كما لو قال أنا صائم اليوم مع أني مسافر إلا إذا جاء فلان لنا بطعام فإنني سأفطر، فحينئذ يعد لا زال صائما لأنه لم يجزم بالفطر. وأما إذا قال احتمال أني سأفطر فهنا لم توجد منه نية الفطر. فالمقصود أن من صام في أول اليوم ثم بعد ذلك جزم بالفطر في الحال فإنه يعد مفطرا، وأما من لم يجزم بالفطر أو كان مترددا فيه أو علق فطره على أمر مستقبل فإنه لا يعد مفطرا بذلك، لأنه لم توجد منه نية جازمة بالفطر. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: بعد شروعي بطواف العمرة بخطوات ذكرني أحد الإخوة بأني نسيت الاطباع، فرجعت إلى الحجر الأسود ثم اطبعت واستأنفت طواف من جديد، هل طوافي صحيح؟ الطواف يشرع فيه الاطباع، والاطباع أن يكون وسط الرداء تحت اليد اليمنى وطرفاه فوق اليد اليسرى، فالاضطباع سنة من سنن الطواف في جميع الأشواط السبعة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم له، وليس الاضطباع من الواجبات ولا من شروط صحة الطواف. فلو قدر أن إنسانا طاف بدون أن يضطبع صح طوافه، وأما إذا تذكر الإنسان الاضطباع في أثناء طوافه فإنه يشرع له أن يأتي بالاضطباع في الحال. لو قدر أنه لم يذكر الاضطباع إلا في نصف الشوط فحينئذ يأتي بالاضطباع في الحال ولا يعيد الإتيان بطوافه الأول. وإذا ابتدأ الإنسان الطواف الواجب فإنه لا يجوز له أن يقطعه، بل يجب عليه إكماله، لأن العبد إذا شرع في واجب وجب عليه إكماله وإتمامه. فإذا ابتدأت بطواف واجب كطواف العمرة أو طواف الوداع أو طواف الزيارة وجب عليك إكماله وحرم عليك قطعه، فما فعله السائل من كونه يعود مرة أخرى لأول الطواف هذا خطأ منه، ولا وحينئذ نسأل الله جل وعلا أن يعفو عنه، لكونه جاهلا فإننا نأمل أن يعفو الله جل وعلا عنه. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: رجل طلق امرأته في طهر مسها فيه، فهل يقع الطلاق؟ لا يجوز للإنسان أن يطلق زوجته في طهر قد جامعها فيه، فهو آثم بذلك عاص لله جل وعلا، ولا يجوز للإنسان أن يتسرع في الطلاق، بل يجب عليه أن يتأنى قبل أن يطلق، ليكون طلاقه على وفق الشريعة طلاقا سنيا وليس طلاقا بدعيا. والطلاق السني أن يكون بلفظ طلاق واحد، وأن يكون في طهر وليس في حيض، وأن يكون ذلك الطلاق في طهر لم يجامع زوجته فيه. فالمقصود أن الطلاق البدعي حرام يأثم الإنسان به، ولا يجوز للإنسان أن يتسرع في الطلاق فيوقعه في غير زمانه أو بغير صيغته الشرعية. كذلك لا يجوز للإنسان أن يحلف بالطلاق أو أن يجعل الطلاق يمينا يؤكد بها شيئا من أموره، أو يجعل الطلاق وسيلة لتهديد الزوجة، هذا حرام وهذا من اتخاذ آيات الله هزوا. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ماذا تنصحنا في آخر أيامنا في هذا المسجد الحرام وندعو لكم الدعاء بالثبات على الهداية؟ النصيحة للجميع بأمور: أولها أن يراقبوا الله جل وعلا وأن يستشعروا أنه جل وعلا يراقبهم ويطلع عليهم في جميع أحوالهم وفي جميع أوقاتهم وفي جميع مواطنهم. والوصية الثانية بأن يحرص المرء على حسن خلقه مع جميع الخلق ليكون بذلك ممن دخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. والوصية الثالثة أن يستشعر الإنسان التقوى في كل مكان، فإن التقوى جناب يحصل به خير كثير في دنيا العبد وفي آخرته، هو سبب لمحبة الله، سبب لرضا الله عن العبد، سبب لدخول الجنة وعلو المنزلة فيها. جاء في حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاه بثلاث وصايا جامعة، فقال: اتق الله حيثما كنت، وخالق الناس بخلق حسن، وأتبع السيئة الحسنة تمحها. فما أعظم هذه الوصية. والوصية أيضا بأن يجعل الله جل وعلا نصب أعينهم في عباداتهم، فيتقربون إلى الله جل وعلا بالعبادة، ولا يصرفون شيئا من العبادة لغير الله تعالى. فإن هذا هو أول مبدأ دعوة الرسل عليهم السلام، وهو خلاصة الدعوات النبوية. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال جل وعلا حكاية عن أنبيائه عليهم السلام: ألا تعبدوا إلا الله، لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. فالعبادة لا بد أن تكون كلها لله، فصلاتك لا تنوي بها مراءة الخلق، ولا تنوي بها التقرب إلى أحد من الناس، وطوافك لا بد أن تنوي به التقرب لله، وحجك لا بد أن يكون لله، وعمرتك لله، وخوفك لا بد أن ينحصر في الله، ورجاؤك لا بد أن يكون في الله وحده، وتوكلك وتفويضك الأمور لا بد أن يكون على الله وحده. وهكذا عبادة النذر لا بد أن تكون لله، فلا تنوي أو لا تنذر لأحد من الناس سواء كان نبيا أو وليا أو صالحا، وإنما ليكن نذرك لله تعالى. وهكذا أيضا دعاؤك لا بد أن يكون لله وحده، فلا تصرف عبادة الدعاء لأحد من الناس كائنا من كان، لأن الدعاء حق خالص لله جل وعلا. قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ولا بد أن يعتقد الإنسان أن الله جل وعلا هو المتصرف في الكون وحده، فإنه لا راد لما قضى، ولا مانع لما أعطى، ولا معقب لما حكم. إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. وليس للعباد من التصرف في الكون إلا كونهم أسبابا، فلا تعتقد في أحد من الناس أي اعتقاد بأي تصرف في الكون، وإنما هذا من خصائص الله جل وعلا. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يقع الطلاق ثلاثة أو واحدة؟ جمهور أهل العلم على أن الطلقات الثلاث بلفظ واحد بدعة محرمة، لا يجوز للإنسان أن يفعلها، وهو آثم بذلك. ولذلك إذا أراد الإنسان أن يطلق فعليه أن يتقي الله جل وعلا في لفظه، ولا يستعمل إلا اللفظ الشرعي وإياه وأن يطلق بالثلاث، فإن هذا معصية وذنب ولا يجوز للإنسان أن يقدم عليه. وإذا وقع الإنسان في شيء من ذلك استفتى من يثق بعلمه ودينه. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز لي أن أؤدي عمرة وأهب ثوابها لكل من لم يستطع أداء العمرة من المسلمين؟ العمرة من الأعمال الصالحة التي يؤجر العبد عليها، وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر، وخصوصا في هذا الشهر الفاضل. ونحن نستحب أن لا يأتي الإنسان بالعمرة إلا إذا أتى بسفر مستقل، لأن هذا هو المعهود عن سلفنا سواء النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة الكرام رضوان الله عليهم. وإذا اشتغل الإنسان في هذا البيت بالصلاة فهو أعظم أجرا من الذهاب للإتيان بالعمرة. وجمهور أهل العلم على أنه يجوز للإنسان أن يهدي ثواب العمرة لغيره من الأموات أو الأحياء العاجزين عجزا دائما عن أداء العمرة متى أذنوا بذلك، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي رزين: حج عن أبيك واعتمر. إذا تقرر هذا فإن الأصل أن العمرة إنما تكون لواحد، فإذا فعلها الإنسان في نفسه صح له أن ينوي أنها لنفسه فقط. والجمهور على أنه لا يصح التشريك في نية الثواب بالعمرة، فلا تنوي بعمرتك إلا شخصا واحدا، كما أن الفاعل للعمرة إنما يستحقها وحده فهكذا المهدى إليه. ويدل على ذلك أن الأصل في العبادات أنها توقيفية، وقد جاء في الشرع جواز هبة العمرة لشخص واحد، فما عداه يبقى على الأصل من المنع منه، ومن ثم فيمنع المرء من إهداء ثواب عمرة واحدة لأكثر من شخص واحد. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم زيارة جبل الرحمة ومنى والمزدلفة أثناء أداء العمرة؟ لا يجوز للإنسان أن يتقرب إلى الله جل وعلا بإتيان هذه المواطن في غير وقت الحج، وذلك أن الأصل في العبادة أن الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم وعدم التزيد عليه، فإن هذه الشريعة شريعة كاملة، ومن كمالها وتمامها ألا نأتي بعبادات جديدة لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا فلا يجوز للإنسان أن يتقرب لله بزيارة هذه المواطن، إذ زيارتها من البدع، لقول والبدع مذمومة في الشرع لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، ولم يفرق بين بدعة وبدعة. وأما إذا قال الإنسان: سأزورها للفرجة، فهذا مما يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فإذا ترك العمل الفاضل والقربة والأفعال التي يؤجر عليها الثواب العظيم في هذا البيت من الصلاة التي هي 100,000 صلاة فيما سواه، ومن الطواف بالبيت الذي لا يجده في مكان آخر، ومن دعاء الله جل وعلا والتضرع بين يديه في هذا المكان الفاضل للاشتغال بما لا ينتفع به في دنيا ولا آخرة، إنما هو للفرجة، لا يؤجر على ذلك ولا يثاب عليه، فلا شك أنه من اتباع الإنسان ما لا يعنيه. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل مضاعفة الأجر في الحرم بالصلاة يشمل النوافل؟ جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة فيما عداه من المساجد. وقوله هنا صلاة نكرة في سياق الإثبات فتكون مطلقة، فتشمل الصلاة الفريضة، وتشمل الصلاة النافلة، وتشمل السنن الرواتب، وتشمل صلاة التراويح، وتشمل النفل المطلق، وتشمل الوتر، وتشمل كل صلاة يصليها الإنسان في هذا المسجد. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: إذا نوى السائم في نهار رمضان أن يفطر في النهار ثم لم يأكل وأتم صومه فما حكمه؟ تقدم الجواب عن هذا. يقول السائل: ما الفرق بين اسم الله وما ينسب إليه من باب الإخبار؟ ما ينسب إلى الله جل وعلا على أربعة أنواع. النوع الأول الأسماء، من مثل الله والرحمن والرحيم، فهذه يجوز أن يعبد إليها فيقال عبد الله، ويجوز التوسل إلى الله بها، ويجوز دعاؤها فتقول يا رحمن يا رحيم، ويجوز الاستعاذة بها فتقول أعوذ بالله وأعوذ بالعظيم. النوع الثاني مما ينسب إلى الله جل وعلا الصفات، سواء كانت صفات فعلية كالحلم والعلم أو صفات ذاتية كاليد والوجه، فهذه يجوز للمرء أن يتوسل بها إلى الله جل وعلا فيقول أسألك ربي برحمتك وأسألك ربي بوجهك. ويجوز أيضا الاستعاذة بها فتقول أعوذ بعزة الله، وتقول أعوذ بوجه الله. ولا يجوز أن يعبد لها عند جماهير أهل العلم، فلا يقال عبد حلم الله. النوع الثالث مما ينسب إلى الله الأفعال التي فعلها سبحانه، ككونه استوى على العرش، وكونه جل وعلا ينزل في الثلث الأخير من الليل ونحو ذلك، فهذه لا بد من إثباتها لله، ويجوز للإنسان أن يتوسل بها إلى الله جل وعلا فيقول أسألك ربي بكونك فعلت كذا، رحمت عبادك، خلقت الخلق ونحو ذلك. ولا يجوز للإنسان أن يستعيذ بأفعال الله عند جماهير أهل العلم، ولا يجوز له أن يدعوها أو أن ولا يجوز له أن يدعوها أو أن يعبد لها. الرابع مما يضاف إلى الله جل وعلا الأخبار، فما ورد في الشرع إخبارا عن الله عز وجل فإنه يجوز لنا أن نخبر عن الله به، لكن لا ندعوه به ولا نتوسل إليه به عند جماهير أهل العلم. ومن أمثلة ذلك الإخبار بأن الله جل وعلا موجود أو أنه شيء. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم شراء السيارات من البنوك بالتقسيط؟ شراء الإنسان للبضائع من التجار أو البنوك أو غيرهم بثمن مؤجل يشترط له شروط. الشرط الأول أن تكون السلعة مملوكة لهذا التاجر أو البنك، فلا يجوز لك أن تشتري منهم سلعة لا يملكونها، والعقد لا ينعقد حينئذ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك. الشرط الثاني أنك إذا اشتريت هذه السلعة من البنك أو التاجر أو المعرض فلا يجوز لك أن تبيعها عليه مرة أخرى، ولا يجوز أن تبيعها لوكيله أو موزعه أو أن توكله في بيعها، وذلك أن الشرع قد نهى عن الربا ونهى عن الحيل التي تكون عليه، فقد يكون إدخال هذه السلعة حيلة تقوم بشراء السيارة أو القلم بمئة مؤجلة ثم تعيدها إليهم بثمانين حالة، فيكون إدخال القلم هنا إنما هو حيلة، وهذا ممنوع منه في الشرع، فالربا حرام. وقد قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. ولا يجوز للإنسان أن يفعل أمرا مما يكون مخادعة لله عز وجل أو تحيلا على أحكامه. الشرط الثالث: إذا اشتريت هذه السلعة بأثمان مقسطة فلا يجوز أن يكون هناك شرط بالزيادة في الأقساط عند التأخر عن السداد في الوقت المحدد، فإن هذا يكون من بيعتين في بيعة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. مثال ذلك: يقول: تسدد لي في كل شهر 100، فإذا تأخرت أسبوعا زاد القسط عليك وأصبح 105. فهذا نوع من أنواع الجهالة في الأثمان، وهو نوع من أنواع الحيل الربوية. فإذا وجدت هذه الشروط الثلاثة فلا بأس أن تشتري هذه السلعة ولو كانت بثمن أعلى من ثمنها في السوق، فإن الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. ومن المعلوم أن صاحب البضاعة لا يبيع بضاعته بثمن مؤجل إلا إذا كان بثمن زائد عن ثمن الحال. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما معنى حديث لا عدوى ولا طيرة؟ جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة. والمراد بهذا نفي ما كان يعتقده أهل الجاهلية أن الأمراض تنتقل بنفسها بدون فعل الله عز وجل ولا تقديره ولا خلقه ولا مشيئته، وهذا اعتقاد باطل، بل لا بد أن نعتقد أن الله جل وعلا هو المتصرف في الكون، وأنه لا ينتقل المرض إلا بإرادة الله. فإذا أراد الله جل وعلا انتقال المرض انتقل. ويدل على ذلك أن الله جل وعلا قد قدر نشوء المرض أولا بدون أن يوجد فيه عدوى. ولذلك لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن الإبل يكون فيها الأجرب فيعديها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أعدى الأول، أي من جاء بالمرض للبعير الأول الذي أصيب بهذا المرض. إذا تقرر هذا فإن بذل الأسباب المؤدية إلى عدم انتقال المرض والعدوى هذا من الأمور المشروعة، وهو من فعل السبب، وليس منافيا للإيمان بالقدر، وليس منافيا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى، بدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فر من المجذوم فرارك من الأسد، وبدلالة قوله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم بالطاعون في بلد فلا تدخلوها، وإذا وقع الطاعون في بلد وأنتم فيها فلا تخرجوا منها. وأما قوله صلى الله عليه وسلم ولا طيرة، فالمراد به النهي عن التشاؤم، فإن بعض الناس يتشاؤم في بعض المخلوقات، فمثلا بعضهم يتشاؤم من الرقم 13، وبعضهم يتشاؤم ممن ليس على خلقة سوية كالأعرج والأعمى ونحو ذلك، فهذا التشاؤم حرام ولا يجوز للإنسان أن يعتقده. وكذلك اعتقاد بعض الناس أن الطيور إذا جاءت على جهة فإن هذا دليل نحس، فهذا من الطيرة المنهي عنها في الشرع. ومثل ذلك أيضا أن البعض الناس إذا سمع صوت نعيق تشاءم، أو إذا طنت أذنه اليسرى أو تحرك جفن عينه اليمنى تشاءم من ذلك وتوقع حصول خبر غير مرضي عنده، فهذا حرام، وهو من أنواع الطيرة المنهية المنهي عنها في الشرع في قوله صلى الله عليه وسلم لا طيرة، وهي المراد بالعيافة التي ورد في النهي والتي ورد في الحديث النهي عنها. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم بيع تأشيرات العمرة والحج مع العلم أنه مكتوب فيها مجانا؟ بيع هذه التأشيرات إن كان يبذل بالمجاني والجهات الرسمية تقوم ببذلها، فحينئذ لن يحتاج أحد لشرائها لكونه يتمكن من الحصول عليها لكونها بالمجاني. وإذا وجد الإنسان من يبيعها أخبر عنها الجهات المسؤولة وبين لهم أن الفيزة الفلانية بالرقم الفلاني تباع، من أجل أن يتخذوا في ذلك الإجراء المناسب فيها. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل المار في المسعى ليدخل إلى المسجد الحرام وهو غير محرم يجب عليه السعي كبقية المعتمرين؟ من دخل إلى المسعى للدخول في المسجد، مسجد الكعبة، أو لغرض من الأغراض أو لشرب ماء معروض في المسعى، لم يلزمه السعي حينئذ، وذلك أن السعي لا يجوز للإنسان أن يتقرب به لله إلا في نسك، في حج أو عمرة، ولا يجوز لك أن تتقرب لله بالسعي في غير الحج أو العمرة، وذلك أن الأصل في العبادات هو التوقيف، وأن تكون مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سعى في غير حج أو عمرة، ولم يرغب في الإتيان بالسعي بين الصفا والمروة في غيرهما. ومن ثم فلا يجوز للإنسان أن يتقرب إلى الله جل وعلا بالإتيان بالسعي بين الصفا والمروة بدون أن يكون في نسك حج أو عمرة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: اعتمرت عن نفسي في شهر رمضان وقصرت شعري، وبعد 3 أيام اعتمرت عن أمي رحمها الله وقصرت شعري، وبعدها ب3 أيام اعتمرت عن جدي وقصرت شعري، فهل عملي هذا جائز علما بأني قصرت شعري لأني أريد أن أعتمر في شوال؟ نسأل الله جل وعلا أن يتقبل منك تركت العمل الفاضل الذي يكون انتفاع والدتك وجدك به أعظم، فإنك لو فرغت نفسك للدعاء لهم في وقت ذهابك وإيابك وطوافك وسعيك لكان ذلك أعظم لأجرهم، فإن الدعاء للميت أعظم أجرا وثوابا من العمرة عنه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 3، ذكر منها الولد الصالح الذي يدعو له، فلو لم يكن الدعاء أفضل الأعمال التي ينتفع بها الميت لما ذكر في هذا الحديث. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: من أي باب من باب الحرم يدخل المعتمر؟ دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد من باب السلام، وأي باب دخلت معه أجزأك ذلك ولا حرج عليك فيه. واختلف أهل العلم هل دخول النبي صلى الله عليه وسلم من باب السلام لمزية فيه أو لكونه أسهل له، فقال طائفة إنما دخل من هذا الباب لكونه أسهل لدخوله، فقالوا جميع الأبواب سواء في الأجر، وقال طائفة بل دخله لخاصية فيه، ومن هنا قالوا بأن الدخول منه مستحب، والخلاف من قديم. وبالاتفاق أن من دخل من أي باب من أبواب المسجد فإنه لا حرج عليه في ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم الأخذ من اللحية بالمقص؟ جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعفوا اللحى، واللحى جمع معرف بأل فيكون عاما. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل الحجامة من السنة، وهل هي خاصة بالأشخاص المرضى أم لعامة الناس؟ الحجامة نوع من أنواع الدواء، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشفاء يكون في أمور منها شرطة حجام. والصواب أن الحجامة ليس قربة، أن الحجامة ليست قربة ولا سنة، وإنما هي من الأمور المباحة، وذلك أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي أثرها عن الناس قبله وفعلها كما كانوا يفعلونها، فإن هذا دليل على أنها ليست قربة ولا عبادة لذاتها. والتداوي بالحجامة ليس خاصا بالمرضى، وهي للجميع. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم صلاة المسبل للإزار؟ الإسبال في الإزار ممنوع منه في الشرع، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولا ينظر إليهم، وذكر منهم من جر ثوبه خيلا. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسفل من الكعبين فهو في النار. فدل هذا على تحريم الإسبال، ويعظم إثمه متى كان على جهة الخيلاء. وأما بالنسبة للصلاة، إذا صلى المسبل فإن صلاته صحيحة، لأن الإسبال هنا ليس فيه، لأن الإسبال لم يغط به عورته، وإنما تغطية العورة بجزء آخر من ثيابه. وقد روى النسائي في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة مسبل. وتقدم معنا أن حديث أن قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله قد يراد به ثلاثة معان: المعنى الأول أن الله لا يثني على ذلك الفاعل ولا يرضى عن فعله، ولعله المراد في هذا الحديث. وقد يراد به أن الله لا يأجر ذلك العامل على أجر على عمله، مع كونه ينتفي عنه القضاء ولا يؤمر بالإعادة. وقد يراد بقوله لا يقبل الله عدم سقوط القضاء وعدم سقوط الفرض من ذمته، كما في حديث: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فالمقصود أن حديث لا يقبل الله صلاة مسبل أي لا يثني على صاحبها ولا يرضى فعله. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز الوضوء مرة مرة؟ يجوز للإنسان أن يغسل أعضاءه في الوضوء مرة مرة، فاكتفاؤه بمرة واحدة في غسلات الوضوء جائز، ويعد وضوءا مجزئا لا حرج عليه فيه. وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل أعضاءه مرة مرة، وثبت عنه أنه توضأ فغسل أعضاءه مرتين مرتين، وثبت عنه أنه توضأ فغسل أعضاءه ثلاثا ثلاثا، وثبت عنه أنه توضأ فغسل بعض أعضائه مرتين وبعض أعضائها ثلاثا. فكل هذه الصفات منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الزيادة على ذلك فإن الزيادة غير مشروعة، فلا يجوز للإنسان أن يغسل أعضاء الوضوء مرة رابعة. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم أخذ الأجرة على الحجامة؟ الحجامة عمل من الأعمال، يجوز للإنسان أن يأخذ الأجرة عليه. وقد ثبت أن أبا طيبة حجم النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم أجرته. وأما ما ورد من حديث كسب الحجام خبيث يعني أنه دنيء، وليس المراد به أنه محرم، إذ لو كان محرما لما دفعه النبي صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: عندما يقول الإمام سمع الله لمن حمده، هل يقول المأموم مثل ما يقول أو يقول ربنا ولك الحمد فقط؟ جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. فدل هذا على أن المشروع أن يقول الإنسان ربنا ولك الحمد، وأن لا يقول المأموم سمع الله لمن حمده، خلافا لبعض الفقهاء. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما صحة حديث من صلى 40 صلاة في المسجد النبوي لا تفوته تكبيرة الإحرام كتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق؟ هذا الحديث رواه الترمذي في سننه، وهو ضعيف الإسناد، في رواته من هو متكلم فيه، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاءت النصوص بالترغيب في صلاة الجماعة، فصلاة الجماعة فيها أجر عظيم، ويؤجر الإنسان كلما كان أداؤه لصلاة الجماعة مع الإمام من أول الصلاة. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: إذا كنت في صلاة النافلة وأقيمت الجنازة، هل أقطعها وأدخل في صلاة الجنازة؟ الصواب من أقوال أهل العلم أنه يجوز للإنسان أن يقطع صلاة التطوع، وأنه لا حرج عليه في ذلك، كما هو مذهب الإمام الشافعي وأحمد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: المتطوع أمير نفسه. وذهب الإمام مالك والإمام أبو حنيفة رحمهما الله تعالى أن التطوع لا يجوز قطعه، وأن من ابتدأ بعمل لزمه إكماله وإتمامه ولو كان نافلة. واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. لكن هذه الآية يراد بها إبطال العمل بالردة والخروج من دين الإسلام، واستدلوا على ذلك بما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله سائل